اذكر بعض المواضع التي يستحب فيها البسملة. البسملة مستحبة عند النوم والجماع وعند البدء بالوضوء والغسل والتيمم وتلاوة القرآن وتأليف كتاب وعند الذبح والأكل والشرب والاستياك والاكتحال وعند ركوب دابة وسفينة ودخول بيت ومسجد والخروج منهما وعند صعود الخطيب منبرا وعند دخول الخلاء ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح وعند تغميض عين ميت وعند وضعه في قبره. وينفع لتيسير الرزق أن تكتب البسملة بخط المصحف 35 مرة وتعلق في البيت أو الدكان، نفعها عظيم.